من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا

فلان دو فلان طول عمرك في جنة

قل أن هداكم لي ما إن كنت

أفلم يروا اللهم يا خفي الألطاف نجنا ربنا بفضلك مما نخاف بحق ما تلي من سورة الحجرات وما اختتم الشيخ تلاوته بسورة قاف. طبعا سيدنا الشيخ عبد الفتاح متعودين ان بحول العزاءات لأفراح، فما ظنكم الذي احدث للصدور انشراح؟ قرئنا الجميل الجليل فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي علم التلاوة بالإذاعة والتلفزيون وبمصر والعالم الإسلامي، ونبت بيت القرآن بطاروط شرقية. أثناء التلاوة شرفنا العلم الإذاعي الكبير فضيلة الشيخ محمود محمد الخشن، شاكرين إليه واجبا. وهيا بنا لنزف الأفراح لشيخنا الشيخ علي محمود شميس. طبعا الحاج عطية العباسي وأولاده، وده راجل كل فضل وراجل حسيس، بيقول لك يا شيخ علي يا ابو شميس يعني لقراءتك على القلوب تحسيس وتلميس، يا صاحب المعدن النفيس نزف اليك ان عدت للقراءة واصبحت بيننا محبوبا ودائما انت محبوب. اشكر للشيخ غريب قطب الشيخ محمد محروس طلبة، وهيا بنا اخوة الايمان. طبعا استمعنا لقراء الشرقية عظماء الشرقية، هنسمع الى عظيم محافظة الجيزة ومن عظماء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي الشيخ محمود محمد الخش. يتفضل. سيدنا الشيخ محمود الخش قارئ مسجد سيدنا السيدة نفيسة، عايزين نشوف النفحات والبركات عشان الاستاذ ناصر صلاح بيصور وهينزل الفرح على الانترنت. بعدين لجنة فتوى محافظة الإسماعيلية بتهنئ العروسين وبتقول جيزة وطولة عمر إن شاء الله. والشيخ محمود الخش تفضل. لجنة الفتوى بمحافظة الإسماعيلية كلها خير وكلها مزية، شاكرين لسيدنا الشيخ عمر اللي وجهه احلى من القمر وافتاءه افتاء معتبر. بس لما ما قدرش على الشيخ علي بقيت اقول اين العبر وهو ليل ونهار مع الشيخ عمر. الان مع قارئنا الجليل والصوت النبيل القارئ والتالي لمحكم التنزيل سيدنا الشيخ محمود محمد الخش. يلا يا ابو طه عبال ما جيلك في الافراح.